في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم نسألك التوفيق والسداد. فهذا هو اللقاء السابع من لقاءات حل رموز المنظومة البيقونية، وقد وصلنا عند النوع أو الحديث المقلوب. وقد قال الناظم رحمه الله: والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. بدأ الناظم رحمه الله يذكر بعض أسباب الضعف في الحديث أو أنواع الضعف في الحديث، فمن هذه الأنواع الحديث المقلوب. والناظم رحمه الله قسمه إلى قسمين: القسم الأول وهو إبدال راو ما براو، مثل أن يروي نافع عن ابن عمر رضي الله عنه حديثا، فيأتي راوي ويرويه عن سالم عن ابن عمر، فأبدل نافع وبسالم رضي الله رحمهم الله جميعا، فأبدل نافعا بسالما، فهذا قلب للإسناد. ومثال ذلك ما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، فهذا الحديث تفرد بروايته عبد الله بن دينار عن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروى هذا الحديث في بأي إسناد إلا بهذا الإسناد. فجاء بعض الرواة ورواه عن نافع عن ابن عمر، فأبدل عبد الله بن دينار وذكر نافعا بدلا من عبد الله عن ابن عمر مرفوعا، وهذا خطأ بإجماع الأئمة، والصواب أنه عبد الله بن دينار. كذلك أيضا حديث البيعان بالخيار وقع فيه مثل ما وقع في حديث بيع الولاء وهبته، فروي عن عمرو بن دينار وهذا خطأ، وإنما الصواب هو عن عبد الله بن دينار أيضا. هذا يعني أول قسم من أقسام المقلوب، هو إبدال راوي براوي. القسم الثاني قلب إسناد لمتن، يعني يروي الراوي الحديث بإسناد ثم يجعل هذا الإسناد على متن غير المتن الذي عليه الإسناد الذي على الصواب، فيعمد الراوي إلى إسناد ما فيرويه بمتن آخر غير المتن الذي يروى به الإسناد الصواب. مثاله حديث: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري مرفوعا، لكن جاء أو روي هذا الحديث رواه جرير ابن حازم عن ثابت البناني عن أنس مرفوع. هنا أبدل الإيه؟ أبدل الإسناد، بدل ما هو عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة، لا جعله عن إيه؟ عن جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس مرفوعا. وهذا الإسناد اللي هو الثاني تفرد به جرير بن حازم من هذا الوجه، وهو خطأ كما قال جماعة من أهل العلم وأنكروا عليه هذه الرواية لهذا المتن. فهذا إبدال إيه؟ النوع الثاني، إبدال أو قلب إسناد لمتني. ومن المقلوب أيضا تقديم ما حقه التأخير أو تأخير ما حقه التبديل، يعني يقدم كلمة مكان كلمة أو يقدم راوي مكان راوي. فقد روي أو قد روى بعضهم حديثا فقال عن سفيان عن حكيم بن سعد عن عمران بن ظبيان عن سلمان. أبو حاتم الرازي رحمه الله قال هذا إسناد مقلوب. ليه؟ قال إنما هو سفيان عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن سلمان. يعني الأول جعله عن إيه؟ جعله عن حكيم بن سعد عن عمران، وإنما هو عن عمران عن حكيم. فهذا إيه؟ تقديم ما حقه التأخير وتقديم ما حقه التأخير. وهذا كله من القلب في الإيه؟ في الإسناد. وقد يقع أيضا القلب في المتن، كأن يعني يبدل كلمة بكلمة أو جملة بجملة، كمثلا حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، حديث روي عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو في البخاري ومسلم، معذرة وهو في البخاري. فمن هؤلاء السبع الذين يظلهم الله تحت ظله، فرجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا الحديث في البخاري كما قلنا، ولكن بعضهم قلب المتن أو قدم ما حقه التأخير فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فأبدل الإيه؟ اليمين مكان الشمال. ومن هذا أيضا حديث أن بلالا يؤذن بليل فقلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فبعض الرواة قلب هذا الحديث فقال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فقلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، وهذا خطأ، لأن الأذان الأول معلوم أنه كان أذان مين؟ أذان بلال وليس أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنهم جميعا. فهذا أيضا إيه؟ نوع من أنواع القلب. يبقى الحديث المقلوب هو الناظم جعله قسمين، إبدال راوي براوي أو إبدال سند بمتن، وأيضا يدخل في القلب تقديم ما حقه التأخير أو تأخير ما حقه التقديم سواء كان في المتن أو في الإسناد. انتقل الناظم بعد ذلك إلى نوع آخر من أنواع الحديث، وهو الحديث الفرد. والحديث الفرد قال الناظم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على راوية على رواية. والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. سبق وتكلمنا أو سبق والناظم تكلم على الحديث الغريب، وقلنا أن الحديث الغريب قسمان، إما غريب مطلق وهو أن يروى الحديث بإسناد واحد فقط، وغريب نسبي وهو أن يكون الحديث غريب باعتبار ما، أي بالنسبة إلى أصل الرواية أو بالنسبة إلى رواية شيخ بعينه أو أهل بلد بعينهم. وهذا النوع اللي هو الغريب النسبي هو الذي يعنيه الناظم بالحديث الفرد، علشان كده الناظم قال إيه؟ والفرد ما قيدته بثقتي، قيدته يعني غريب أو تفرد أو تفرد بنسبة لأشياء معينة. وهنا الناظم جعل الحديث الفرد ثلاثة أقسام، الأول قال ما قيد بثقة، بمعنى أنه يتفرد هذا الحديث أو يتفرد بروايته راو بعينه ثقة من أصحابه أو تلاميذه. كأن نقول مثلا هذا الحديث لم يروه عن الزهري إلا فلان، وممكن يكون هذا الحديث روي عن الزهري برواة آخرين، ولكن هؤلاء الرواة ضعفاء وليسوا ثقات. فوصف الحديث بالغرابة هنا إنما هو باعتبار إيه؟ باعتبار وصف بعينه أو شيء بعينه أو باعتبار بعينه. عشان كده الناظم قال ما قيد بثقة. مثاله حديث المغفر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، فلم يروه عن الزهري من الثقات إلا مالك بن أنس رحمه الله. وإن كان هذا الحديث روي عن الزهري من رواية غير الثقات، فهذه هنا إيه؟ تسمى بالغرابة النسبية أو التفرد النسبي. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام التفرد الذي أشار إليها الناظم ما قيد بجمع، يعني بأهل مصر معينين، بأهل بلد معينين، أن يتفرد برواية الحديث أهل بلد معينة فلا يروى إلا عن طريقهم. وده طبعا يعني كثير ما يعني نجد العلماء يعبرون عنه في كتب، لك هذا الإسناد مدني، أو هذا الإسناد بصري، أو هذا الإسناد مصري إلى آخره، أو هذا الإسناد كوفي، أو هذا الحديث لا يعرف إلا من طريق الكوفيين أو من طريق المدنيين. هذا إيه؟ تفرد بالنسبة إلى بلد بإيه؟ بعينها. مثال حديث البروك، اللي هو حديث الإنسان ينزل بيديه في الصلاة، وهو ما يسمى بحديث البروك، وهو حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. قالوا فيه يعني العلماء هذه سنة تفرد بها أهل المدينة، أي لا تعرف إلا عندهم، لأن إسناد الحديث مدني، أي رواته مدنيون خلاص. ومع ذلك بعض العلماء يعني أعل هذا الحديث، والكلام في هذا الحديث طويل جدا. وهذا أيضا من الأحاديث بالمناسبة، يعني هذا من الأحاديث التي قيل أن فيها قلب، يعني قدم محقه التأخير وأخرى محقه التقديم. بعض العلماء أعلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليضع ركبتيه قبل يديه، وهذا يعني خطأ، وإن كان الحديث برمته فيه كلام، وبعض العلم حسنه بتقديم اليدين على الركبتين. أيا كان يعني الكلام في هذا الحديث، وطبعا الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله له رسالة في هذا اسمه إرشاد الصحبة في النزول بالركبة، تكلم عن هذا الحديث بطرقه ويتكلم عليه في التضعيف والتصحيح، واتكلم على فقهه أيضا في رسالة يعني ماتعة، على من يقتنيها يستفيد منها إن شاء الله. الشاهد أن القسم الثاني من أقسام التفرد التي أشار إليها الناظم هي ما قيد بجمع، المقصود بالجمع من أهل بلد بعينها. القسم الثالث قال ما كان مقصورا على رواية معينة، كأن يكون الحديث غريبا من رواية فلان ونفس الحديث مشهورا من رواية من رواية أخرى. يعني الحديث مثلا ذكر عن أنس، فرواه عن أنس أكثر من راوي، ومن هؤلاء الرواة واحد فقط لم يروه عنه إلا واحد، فتفرد بالنسبة إلى هذا الراوي. وإن كان الحديث برمته حديث مشهور أو حديث عزيز أو ممكن أن الحديث متواتر، ولكن من هذا الطريق بعينه فهو حديث حديث نسبي، مع ذلك مع حديث يعني فرض بالنسبة إلى رواية بعين، يعني قصوى عن هذه الرواية. هذا هو الحديث الفرض أو التفرد الذي ذكره الناظم. ولكن هنا ينبغي أن ننبه تنبيها أن مجرد التفرد لا يعني أن الحديث مردود، وأيضا لا يعني أن الحديث مقبول. يعني مجرد أن احنا وجدنا راوي متفرد، تكلمنا فيه أثناء الكلام على الشذوذ، وقلنا هل معنى أن راوي تفرد برواية، هل معنى هذا أن هذه الرواية ضعيفة؟ لا، احنا أولا بننظر إلى من تفرد، إذا كان ثقة فننظر هل خالف أم لا، إذا خالف فتكون هذه الرواية شذ، إذا لم يخالف فقالوا هذه تكون زيادة ثقة. طب إذا كان المتفرد ليس بثقة، راوي ضعيف ولا يتحمل التفرد، وهذا الحديث لم يأتي إلا عن طريقه، فنقول هذا هذا يعني سبب من أسباب ضعف ضعف الحديث. يبقى إذا ما نريد أن ننبه عليه أن ليس كل تفرد مردود وليس كل تفرد مقبول أيضا، بل للتفرد أحكام وأصول وقواعد، هذه يعني تنظر في كل حديث على حسب القرائن التي تحتف بهذا الحديث. انتقل الناظم بعد ذلك إلى الحديث المعلل، وهذا الحديث يعني هذا الباب يعني باب واسع جدا، ودار فيه يعني كثير من الكلام من العلماء. فقال الناظم: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهما قد عرفا. الناظم عرف العلة هنا بأنها غموض أو خفاء في الإسناد. معلل عندهم قد عرف، يعني عرف عند أهل الشأن، علماء الحديث، علماء الجرح والتعديل، وعلماء العلل، وهذا قلنا من أكبر الأبواب ومن أصعب الأبواب في علم في علم الحديث، لذلك لا يقوم به إلا الجهابزة من علماء الحديث الحفاظ. فالعلة تكلمنا عليها أثناء الكلام على شروط الحديث الصحيح، لأن قلنا من شروط الحديث الصحيح أن يكون الحديث سالما من الشذوذ والعلة، وتكلمنا أيضا عند الكلام على الشذوذ قلنا أن العلماء بعضهم قال أن الشاذ والمعلول ما ده خطأ وده خطأ، ليه العلماء قالوا أن الشاذ غير المعلول، وأن بعضهم قال قد يكون هذا من باب ذكر الخاص قبل العام، لأن العلة قلنا هي أي نوع خطأ في الإسناد، إذا تبين أن الإسناد فيه خطأ فالعلماء يقولون أن هذا هذه علة. وبعض العلماء كما جرى هنا الناظم يقول أن العلة لابد أن تكون خفية، إذا كانت العلة ظاهرة، يعني انقطاع ظاهر مثلا، أو الراوي ضعيف ضعف بين شديد، فهذا لا يسمونها لا يسمونها، إنما العلة خصوها بالضعف الخفي أو الشيء الخفي في الإسناد الذي يؤدي إلى ضعفه. عشان كده العلماء قالوا العلة هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر سلامة الحديث منه، الظاهر أن الحديث سليم، حديث ليس فيه فيه إشكالية، زي ما تكلمنا في الحديث المدلس، من الحديث المدلس ربما يكون هذا الراوي ثقة، بالذات في تدليس التسوية اللي هو يسقط ضعيف بين ثقتين، وكمان يكون الثقتين دول لهم رواية عن عن بعض في الجملة، فلما يسقط الضعيف فيكون هذا يعني أمر قد يخفى على بعض العلماء. فالعلة هنا يعني تعرض بالدرجة الأولى إلى الرواية السالمة من الطعن في أحد روايتها، فالرواية ثقات والرواية إسنادها من حيث الظاهر صحيح، ولكن يرى نقاد الحديث أن هذه الرواية قد اعتراها نوع من الخطأ، أخطأ فيها بعض الثقات، ماشي، لأن الثقة الأصل فيه أن احنا نقبل حديثه، فلما نقول أن الثقة أخطأ يبقى هذا أمر على خلاف على خلاف المعتاد على خلاف الأصل. عشان كده قلنا علة العلة تكون سبب خفي في الإسناد. فالحديث المعلول هو حديث خطأ وإن كان راويه سالما من من الضعف، ويشترط في السبب أن يكون مؤثرا في صحة الحديث، يعني لابد أن يكون السبب أو النوع اللي فيه خطأ في الإسناد يكون مؤثر، يعني مثلا ممكن يكون راوي روى الحديث وذكر سبب يؤدي، يعني هو خطأ ولكن لا يؤدي إلى ضعف الحديث، كمثلا بدل ما يروي عن عمرو فيقول عن ايه عمر، ما ذكرش الايه الواو، فهذا سبب ايه غير مؤثر في جوهر الكلمة، فهي لا تنطق ولا قيمة لها إلا التمييز بين عمرو وإيه وعمر. إذن ليس مجرد الاختلاف في الحديث علة كما كنا في الإيه في التفرد، ليس مجرد أن يوجد اختلاف في الحديث يكون ده إيه يكون هناك علة، يعني مش مجرد أن احنا نرجع الحديث روية مرفوعا وروية موقوفا، يعني موقوفا على الصحابة مرفوعا إلى النبي، مش مجرد ما نجد ان في اختلاف نقول بس بقى ده انا في عله في الاسناد، لا، ربما يكون كلا الاسنادين صحيح. خلاص، يبقى مش مجرد الاختلاف في الحديث يعد ايه يعد عله، وانما يكون الاختلاف عله في الحديث امتى؟ اذا انضم اليه من القرائن ما يترجح معها كون هذا الحديث حديث او كون هذا الاختلاف مؤثرا في الروايه قادحا في صحتها. وكذلك قلنا الشأن في التفرد، وكذلك الشأن في تفرد الثقة أو تفرد الضعيف وغير ذلك. ويشترط في العلة كما قلنا الغموض والخفاء، يشترط في العلة الغموض والخفاء، فمجرد الانقطاع الظاهر في الإسناد ليس بعلة إيه؟ ليس بعلة خفية، وإن كانت توجب رد الإيه؟ رد الحديث، ولكن هذا أمر بين ظاهر واضح لكل إيه؟ لكل من عنده دراية بعلم الحديث. أما الأشياء الخفية في الإسناد التي قد تقدح في الإسناد وقد تمر على بعض العلماء، فهذا هو إيه؟ ما يسمى بالعلة الخفية. فقلنا وجود انقطاع ظاهر هذا لا يعد علة خفية، إنما العلة الخفية هو الإيه؟ الانقطاع الخفي كالمدلس أو كالإرسال أو المرسل الخفي. كذلك أيضا إذا تفرد الراوي المتروك أو الكذاب أو الضعيف جدا، فهذا أيضا ليسمى علة، لأن ده ظاهر، يعني راوي كذاب في الحديث أول واحد ما أول ما شوف كده مثلا راوي كذاب نوح ابن أبي مريم مثلا، نوح ابن أبي مريم هذا الذي وضع الأحاديث في فضائل القرآن، وسمي نوح الجامع لأنه جمع كل شيء إلا الصدق، كان كذابا، كان بيضع جاب كل أحاديث القرآن وضع لها إيه وضع لها فضلا حديث. فنوح ابن أبي مريم أول ما نجده في الإسناد خلاص معروف مشهور إنه كذاب، فهذا ليس إيه ليس بعلة خفية. لكن إذا تبين بعد الصبر والتتبع لأسانيد ظاهرها الصحة أن مخرج الحديث عن بعض هؤلاء اللي هو الرواية الضعاف أو الثقة الذي خالف، فهذا هي الإيه العلة، كأن يكون عن بعض الثقات أخطأ فأبدل راويا من هؤلاء مكان راوي آخر، والصواب أن هذا الحديث من ليس عن هذا الثقة، فتكون أيضا هذه إيه؟ علة. طبعا باب العلة كبير، وفي يعني بعض التدخلات، والعلماء أحيانا يتكلمون على الفرق بين العلة وأدلتها وأسبابها وأجناس العلة، وكل هذه يعني لا تناسب الطالب المبتدئ، وإنما هي من يعني الأبواب التي تحتاج إلى ضربة وإلى ممارسة ومدارسة في العلم. ولكن ممكن نشير إشارة بسيطة إن الحاكم النيسابوري في كتابه معرفة الحديث ذكر أن هناك 10 أنواع أو 10 أجناس من أجناس الإيه العلة، يعني الأسباب التي يتبين منها أن هذا الحديث حديث معلول أو به علم. انتقل الناظم بعد ذلك إلى الحديث المضطرب. قال الناظم: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. الناظم هنا تكلم على نوع آخر من أنواع الحديث الضعيف، وهو من أدلة العلة وموجبتها، نتكلم عن الفرق بين العلة وأسباب العلة وأدلتها. فالاضطراب يدل على أن هذا الحديث فيه علة، زي بالضبط لما يكون واحد مثلا مريض، المريض ده مثلا ماله بدأت حرارته ترتفع، ارتفاع درجة الحرارة دي دليل على انه عنده ايه عنده علة معينة. ايه هي العلة؟ لا لسه معرفناهاش، تحتاج بقى كشف ويحتاج اشاعات عشان نبتدي نعرف الايه العلة. هكذا اذا وجدنا اضطراب في الاسناد خلاص، او وجدنا قلب في الاسناد، فهذا ده دليل على ان هنا في ايه في علة. ايه هي العلة؟ لسه منعرفهاش لما ايه نبحث عنها. يبقى الاضطراب او القلب ده علامة ودليل على أن هناك علة في الإسناد. فالاضطراب نفسه ليس علة، وإنما هو دلالة على الإيه؟ على أن الإسناد معلول. إيه هو الحديث المضطرب؟ قال عرفه بأنه الحديث الذي وقع فيه اختلاف في إسناده ومتنه، ولكن مش أي اختلاف، لابد أن يكون اختلافا كثيرا لا يمكن الجمع بين هذه الإيه؟ الاختلافات أو الترجيح بينها، لأن احنا قلنا ليس مجرد الاختلاف سبب للضعف، أو ليس مجرد التفرد سبب للضعف، وإنما الاختلاف الذي يكون فيه الراوي اختلف اختلافا شديدا، إما على نفسه، يعني مرة يروي مرفوعا ومرة يرويه موقوفا، مرة يرويه مرسلا ومرة يرويه موصولا، مرة يرويه عن راوي ثقة ومرة يرويه عن راوي ضعيف، يبقى ده اضطراب، كل شوية يبدل إيه؟ يبدل الرواية. إنما ممكن راوي ثقة يتحمل، يعني يصح عنه أنه يروي هذا الحديث مرة مرفوعا ومرة موقوفا، ماشي مش مشكلة المدام ثقة ويتحمل هذا. أما راوي ضعيف وروى اختلف على نفسه في الإسناد أكثر من مرة، والمتن أيضا روي عنه بأكثر من لفظ، فهذا دليل على إيه؟ دلالة على الاضطراب، أن هذا الراوي نفسه لم يستطع أن يضبط الحديث ضبطا جيدا، فلذلك اضطرب في روايته. فيروي بعضهم الحديث على وجه يخالف الوجه الذي رواه به آخر، سواء كان هذا الاختلاف في السند أو في الإيه؟ أو في المتن. قلنا كان يروي بعضهم مرسلا أو يرويه موقوفا من رواية بعضهم، مرفوعا من رواية أخرى، وهكذا. ولكن من الأشياء المهمة جدا أن احنا لا نتسرع في الحكم على الحديث بالاضطراب إلا إذا كان الخلاف بين الروايات خلافا شديدا لا يمكن الجمع بينهما، يعني لأن ممكن العالم ينظر في هذا الاختلاف فيرجح رواية على رواية، يعني يزد مثلا حديث موقوف وروي أيضا مرفوعا، فينظر في الإسناد الموقوف والإسناد المرفوع فيترجح لديه أن الإسناد الموقوف أصح من الإسناد الإيه؟ المرفوع. خلاص هنا بقولش أن في اضطراب، إنما إمتى نقول الحديث أن في اضطراب؟ لما يكون الاختلاف شديد ولا يمكن الجمع بين هذه الطرق المختلفة، بحيث يتعذر على الناقد الترجيح من وجه أو من وجوه الاختلاف بين الرواة، أو تقديم بعضها على بعض لقرائن احتفت بهذه الرواية. لذلك قلنا أن هذا الباب اللي هو باب العلة وباب الحكم على الحديث بالضعف، هذا باب إيه؟ باب عويص جدا، لا يفطن أو لا يقوم به إلا العلماء الجهابذة من علماء الحديث. طيب، إذن من خلال الكلام على المضطرب نعلم أن الاضطراب لا يخلو إما أن يكون يقع من راو واحد أو من جماعة من الرواة، والاضطراب ربما يكون من الراوي نفسه كما قلنا يختلف على نفسه اختلافات كثيرة، فمرة يرويه مرفوعا ومرة يرويه موقوفا، مرة يرويه مرسلا ومرة يرويه موصولا، خلاص مرة يسقط راوي مرة يثبت الراوي، مرة يرويه عن ثقة ومرة يرويه عن ضعيف، ومرة يزيد لفظة ومرة يحذف هذه اللفظة، فهذه كله ايه؟ اضطراب على الراوي نفسه. أو يكون الاضطراب من أكثر من ايه؟ من راوي من جماعة، نلقى مثلا الزهري مثلا روى عنه جماعة بلفظ وجماعة أخرى بلفظ، وواحد يرويه جماعة يرويه موصولا وجماعة يروي، يبقى اختلافات كثيرة في الإيه؟ في الحديث لا يمكن الجمع بينهم. الشاهد إن الإيه؟ الاضطراب إما أن يقع من راو واحد أو يقع من جماعة. ومن أمثلة الرواة اللي قد يختلفون على أنفسهم مثلا ابن لهيعة، شهر ابن حوشب، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، فكل هؤلاء معلوم عنهم الإيه؟ أنهم قد يعني يختلفون على أنفسهم، يكون بسبب يعني يكونون سبب في اضطراب الحديث. مثال مثلا حديث فضل ليلة النصف من إيه؟ من شعبان، فرواه روي بأربعة أسانيد تفرد بها اللي هو ابن لهيعة ولم يأتي بها غيره، فهذا اضطراب ترد به الرواية، وقد وقع له وللآخرين، يعني اللي هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وابن لهيعة وشهر بن حوشب، أمثلة كثيرة جدا في هذا الباب ينظر في علل ابن أبي حاتم في هذا الأمر، فقد يعني ذكر كثير من هذه المسائل في أثناء الحديث. وأيضا مثلا من الاضطراب أكثر من راوي في رواية الواحد، فمعناه أن يختلف رواة الحديث في روايته على أوجه، على أوجه يتعذر ترجيح أحدهما على باقيها، فيرويه بعضهم على وجه والبعض الآخر على وجه ثاني، ولا يمكن الجمع بينهم. وأيضا ننبه أن ليس كل اختلاف في الحديث سبب للضعف، ليس كل اختلاف أو خلاف في الحديث سواء في المتن أو في السند يكون سبب للإيه؟ للضعف. العلماء لهم أوجه في الترجيح بين الروايات، يعني نذكرها بس من باب الإيه؟ من باب المعرفة ولا نستطرد فيها. يعني من هذه الأوجه أحوال الرواة، كان مثلا يخالف ثقة من هو أوثق منه، وأن ده سبب للإيه؟ سبب للضعف، فيقدم الأوثق، أو يكون أحدهما أكثر ملازمة للشيخ، يعني هذا التلميذ أو هذا الشيخ له تلاميذ، واحد ملازم له ملازمة تامة، فيكون هذا يعني يقدم على غيره، وهذا ليس مطلقا. أيضا بعدد الرواة، كأن يخالف الواحد أو الاثنان الجماعة، فتقدم رواية الإيه؟ الجماعة، لأن الخطأ في الجماعة أقل من يكون الخطأ في الإيه؟ في الواحد أو الاثنين. القرائن المحتفة بالرواية، والقرائن دي تختلف من إيه؟ من رواية لإيه؟ لأخرى. وده طبعا يعني يرجع إلى نظر الناقد ونظر العالم لهذا الإسناد، فقد يترجح إليه رواية عن رواية بسبب القرائن المحتفة بها. وهذا يعطينا دلالة أن لابد أن نرجع إلى العلماء النقاد والاسترشاد بأقوالهم وأفهامهم في هذا الإيه؟ في هذا الفن، بل في كل فن من الفنون لابد الإنسان إيه؟ أن يرجع إلى العلماء الأثبات في هذا الإيه؟ الفن. كما قيل، من خرج في العلم وحده خرج وحده، يعني عايز يدخل كده لوحده يقعد يقرأ ويقعد يذاكر لوحده وبعد كده يلقى نفسه إيه؟ ما حصل شيء. يبقى من دخل في العلم وحده خرج إيه؟ خرج وحده. وكما قيل، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من إيه؟ من صوابه. فلابد من الإيه؟ من الاسترشاد بكلام العلماء والسير على منوالهم. انتقل بعد ذلك الناظم إلى نوع آخر من أنواع الحديث، وهو الحديث المدرج. والحديث المدرج نوع من أنواع الضعف، والمدرج هو زيادة في الإسناد أو في المتن. والزيادة هذه إما أن تكون لتفسير غريب، يعني تفسير كلمة، أو توضيح مشكل، أو بيان مجمل، أو الحكم على أو إظهار حكم شرعي، كل هذا يعني نوع من أنواع الإيه؟ المدرجات. الناظم قال: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المدرجات في الحديث ما أتت، يعني جاءت زيادة من بعض ألفاظ الرواة، يعني نعلم أن بعض الرواة هو الذي زاد هذه الإيه؟ الرواية اتصلت، يعني جاء بعض الرواة فظن أن هذا الكلام اللي هو من الراوي من تمام الحديث، فرواه بهذا الإيه؟ بهذا النسق، فظن أنه من الإيه؟ من الحديث. إذن نعلم أن الزيادة من الرواة لا تخلو إلا أن تكون في الإسناد أو في المتن. ومن أمثلة الزيادة في الإسناد أن يروي حديثا، مثلا الراوي حديث مرسل فيرويه آخر موصولا، يعني يرويه مثلا عن التابعي ويقف، فيجي الراوي يروح إيه؟ يوصله إلى الإيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه زيادة مدرجة من بعض الإيه؟ الرواة. أو يروي الحديث موقوفا فيأتي راوي ويرويه مرفوعا، أيضا دي إيه؟ دي زيادة. هي دي الصور اللي قد تكون فيه المتن. أو يزيد مثلا راوي في وسط الإيه؟ في وسط الإسناد. أما الزيادات في المتن، وهذا هو الأغلب الأشهر في المدرجات أنه يكون في المتن، فهي ظاهرة وصورتها أن يزيد بعض الرواة ألفاظا في المتون ليست في باقي روايات الحديث، يترتب عليها حكم ليس في الرواية الناقصة. إذا فهمنا هذا نعلم أن الزيادة وصورتها في الإدراج صورة من صور الإيه؟ الزيادة. الإدراج صور من صور الإيه؟ الزيادات في الرواية. وينقسم تنقسم اللي قلنا المدرج في المتن وقلنا مثاله إن الراوي يأتي على بعض ألفاظ الحديث فقد يفسرها يفسر غريب فيأتي الراوي الذي بعده فيظن أن هذا التفسير من تمام الحديث فيعني يدرجه. مثاله حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فأدرج في الإيه؟ في الحديث لفظ أسبغ الإيه؟ أسبغ الوضوء، فهو مدرج. أيضا في حديث بدء الوحي حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يخلو في غار حراء يتحنث فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، فجاء بعض الرواة وعلى غالب الظن كما قال ابن حجر في فتح الباري أنه الزهري الذي زاد هذه الرواية، قال فيتحنث وهو التعبد. كلمة وهو التعبد دي ليست من كيه من تمام الحديث وإنما هي من قول الزهري فأدرجت فكانت مدرجة في الحديث. أيضا من الأمثلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في إسباغ الوضوء مرفوعا أن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. زاد أبو هريرة رضي الله عنه في آخره من قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. اللفظة الأخيرة دي الجملة الأخيرة دي فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل دي من كلام مين؟ من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، فجاء بعض الرواة فجعلها من كلام إيه؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني الأنواع دي أو هذا النوع كثير جدا وقع من بعض الايه بعض الرواة. من أمثلة المدرجات في الإسناد قلنا أن يكون أحد الرواة قد سمع حديثا من جملة من الرواة زاد بعضهم في روايته ما لم يزده الآخر أو خالف بعضهم البعض الآخر إسنادا أو متنا، فإذا بهذا الراوي يروي الحديث عن كل هؤلاء على الاتفاق، يعني هو سمع الحديث من أكثر من راوي بعضهم زاد وبعضهم أنقص أو بعضهم ذكر بعض الرواة وبعضهم لم يذكره، فيجي هو يروي يروح راويهم عليه راوي هذا الإسناد بالزيادة عن الجميع دون أن يميز الاختلاف الواقع بينهم وكأنهم لم يختلفوا أصلا، كأن يروي أحد الرواة حديثا موصولا ويرويه ثاني بنفس الإسناد مرسلا فيرويه راو عنهما على الاتفاق دون أن يبين الخلاف الواقع بين رواية هذين الراويين. مثال ذلك رواية عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي كلاهما عن الثوري، عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي كلاهما روى عن إيه؟ عن سفيان الثوري عن منصور والأعمش وواصل الأحدب ثلاثتهم منصور والأعمش وواصل الثلاثة عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث المعروف. قال العلماء هكذا جاء في هذه الرواية ذكر منصور والأعمش وواصل وكل منهم مقرون بالآخر من غير تمييز بين رواية كل واحد من رواة الآخر، والصواب أن واصلا الأحدب إنما رواه عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو بن شرحبيل. يبقى هنا إيه؟ وقع خلاف بين إيه؟ المجموع، فمنصور والأعمش رووه عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أما واصل الأحدب هو الوحيد اللي إيه؟ لم يذكر بين أبي وائل وعبد الله لم يذكر إيه؟ عمرو ابن شرحبيل. يبقى إذن هنا إيه؟ هنا محمد ابن كثير زاد أو ذكر كل الرواة بصيغة واحدة ولم يميز بين ما رواه واصل وما رواه منصور والأعمش. مثال ذلك أيضا رواية سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. الحديث فقوله لا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم من متن حديث آخر رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. بعمل إيه؟ جمع المنهيات في حديثين وجعلها في حديث واحد. وبهذا نكون إن انتهينا من هذا النوع، ونقف عند هذا الحد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.